سؤال السائل عما ورد في صفحة 110 وورد بعضه في نهاية صفحة 209 من الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. فيسأل السائل: ما معنى تشتبك النجوم؟ المعنى هنا أنه إذا دخل وقت المغرب يبقى شيء من النهار، أي من ضوء النهار، فعند ذلك لا يكون هناك وضوح وتبين للنجوم، لا يرى النجوم بشكل واضح حتى يذهب ضوء النهار ويدخل الليل وتبدأ الظلمة، عند ذلك يتضح له النجوم ويراها بوضوح لأنها تكون هناك ظلمة. وهذا إشارة إلى أنه يعني آخر وقت المغرب، فيؤخر الصلاة إلى آخر وقت المغرب بحيث أنه يكون هناك نوع من الشك، هل حمرة المغرب زالت ودخل وقت العشاء؟ لأن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر الذي هو بقايا النهار، بقايا النهار، والله أعلم.